أرسلتم به كافرون انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ومعارج عليها

وجعلناه مثلا لبني

العرش لَهُ